نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا معكم إخوتي الكرام نتحدث عن خلق سيء رديء من الأخلاق السيئة الرديئة التي نسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا منها وأن يجنبنا إياها، ألا وهو خلق العجب. وقد ذكرنا بعض الآثار، وقفنا عند أثر ابن القيم في كتابه الفوائد وقوله رحمه الله: لا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. وصدق رحمه الله، فالعجب يدعو العبد إلى الاغترار بنفسه وبرأيه، ويأمن مكر الله، ويظن أنه له مكان عند الله عز وجل أعلى من مكانة غيره، فيغلق ذهنه ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، ويمتنع عن سؤال أهل العلم لظنه أنه قد أحاط بالعلوم وهو أعلى منهم رتبة. والعجب كما قال ابن حزم رحمه الله في رسائله، قال: إن العجب من أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال، وأمحقها للأعمال. فهذا الذنب ليس بالذنب الهين، فهو من أعظم الذنوب، أي من الكبائر. بل أن في العجب شيء قد يخفى على بعض الناس أو كثير من الناس، أنه نوع من الشرك الذي فيه إشراك النفس مع الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، من باب الإشراك بالخلق، يعني تشرك أو تعمل أعمال هي لله وتريد بها أن يثني عليك الخلق. والعجب من باب الإشراك بالنفس، أنك أشركت النفس وأصبحت ترجع النعم سواء مال أو علم أو جاه إلى نفسك وليس لله عز وجل. وهذا حال المستكبر، يقول رحمه الله: فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، هذا كلام شيخ الإسلام، ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. يعني كلام جميل من شيخ الإسلام رحمه الله. وسبب العجب هو الجهل بحقيقة النفس. الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه، ولو عرف حقيقة نفسه لا أوقفها عند حقيقتها، لكنه جاهل بحقيقة نفسه. ولذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. هذا عاقبة العجب، يعني لكونه جهل بنفسه وبصفاتها وبعيوبها، وفي المقابل جهله بربه والحقوق التي ينبغي أو تنبغي له لله عز وجل. وهذا الجهل أدى به وتولد عنه عجب وكبر وآفات كثيرة. قال ابن القيم: هي أكبر من الكبائر الظاهرة التي هي الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف، هذا أمر عظيم. وسبب كثرة يعني سبب هذا العجب، يعني في الغالب سببه كثرة المدح في الوجه، يعني يمدحونه في الوجه: أنت وأنت وأنت وأنت، في علمه في ماله في كذا، كثرة المدح. هذه الكثرة ولدت عنده العجب. ولذا يقول الماوردي رحمه الله: من أقوى أسبابه، أي العجب، كثرة مديح المتقربين وإطراء المتملقين الذين جعلوا النفاق عادة ومكسبا. يعني المقربين إليه، المتقربين إليه والمتملقين له يكثرون من المدح لغاية عندهم ولمصلحة. ولذا هؤلاء كما قال عنهم: جعلوا النفاق عادة ومكسبا، يعني يأتونه بوجه غير وجههم الحقيقي. قال: والتملق خديعة وملعبا، يعني هذا التملق الذي يعملونه معه في حقيقته هي ليس على قلب صافي، إنما هو خديعة ولعب. قال: فإذا وجدوه مقبولا في العقول الضعيفة أغروا أربابها باعتقاد كذبهم. يعني الإنسان إذا كان عقله ضعيف وإيمانه ضعيف صدق قولهم فيه وأعجب بنفسه وصدق كذبهم الذي قالوه فيه. قال: وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم. يعني في حقيقة الأمر أنهم يقولون هذا الكلام وفي أنفسهم يستهزئون به بأمثال هؤلاء. يقول ابن حجر في فتح الباري: قال ابن بطال: من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب. يعني الإنسان إذا مدح وأفرط في المدح عرض الممدوح للعجب، لأنه لم يأمن عليه أن يعجب بنفسه. ولذا الإنسان يرحم إخوانه ولا يفرط في المدح، ولا سيما في وجوههم، بل يرحمهم ويكون رفيقا بهم لكي لا يؤدي بهم إلى هذا المرض الخطير. قال ابن بطال: لظنه أنه بتلك المنزلة، يعني عندما يمدحونه يظن نفسه أنه نفس ما قالوا ونفس ما أنزلوا هذه المنزلة، وفي الحقيقة هو دونها بل بعيد عنها، لكن هم سولوا له ذلك وخيلوا له ذلك. قال: فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به. يعني عندما ما وصفوه إما بطاعة أو بعلم أو بأفعال خير عامة، فهذا كانوا سبب لضياع عمله. ربما يركن ويقول: أنا بلغت المنزلة، فلا تجد يزداد من الخير اتكالا على ما وصف به. يعني وصفوه بهذه الأوصاف الكبيرة، إذن خلاص بلغ المنزلة وما يحتاج أن يزيد أكثر، فكانوا هم سبب ضياعه. ولذا جاء عند البخاري ومسلم أن رجل أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. أيضا عند مسلم جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني تأتي بالفتح، فتح الكاف وضمها، فهو أهلكهم بالضم وبالفتح فهو أهلكهم. فالفتح يعني فهو أهلكهم، يعني من الفعل الماضي، يعني هذا من تيئيسه لهم من رحمة الله عز وجل. يعني يقول هلك الناس، يعني استوجبوا النار بسبب أعمالهم. وإذا قال الرجل ذلك، كما يذكر ذلك ابن الأثير في البداية والنهاية، في النهاية في غريب الحديث والأثر، يقول إذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لله تعالى. يعني هو الذي أخبر وجزم أنهم هلكوا، هذا أمر غيبي. أو هو الذي لما قال لهم ذلك وآيسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك في المعاصي، يعني أيسهم. فالإنسان لما يصل إلى اليأس عياذا بالله فلا يهمه لا طاعة ولا شيء، بل يقول أنا انتهيت وأنا خلاص صعب أرجع، فيزداد في المعاصي. ولذا قال ابن الأثير فهو الذي أوقعهم في الهلاك، هذه في رواية الفتح. أما الضم فمعناه أنه إذا قال لهم ذلك فهو أهلكهم، يعني أكثرهم هلاكا. قال وهو الرجل يولع بعيب الناس، يعني دائما مولوع بتتبع عيوب الناس وذكر عيوب الناس. قال ويذهب بنفسه عجبا، يعني هذا كثرة حديثه على عيوب الناس وولعه بعيوب الناس، هذا كله ناتج على أنه معجب بنفسه، وكأنه أعلى منهم، وكأن من حواليه هلك إلا هو. قال ويرى له عليهم فضلا، وهذا نتيجة العجب. هذا دليل على أن الإنسان لو كان يتكلم لعز الإسلام ولنصرة السنة ما كان يقول مثل هذا الكلام. السلف كانوا لا يتكلمون لعز أنفسهم، بل كانوا يتكلمون لعز الإسلام. سئل حمدون القصار رحمه الله كما في شعب الإيمان ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق عياذا بالله. والمعجب بنفسه له أمارات وعلامات يعرف بها، كثير التزكية للنفس، لا يسمع النصيحة، مشغول بعيوب الآخرين وسماع والحرص على تتبعها وسماع عيوبهم، لا سيما من كانوا أقرانا له، تجده يرد الحق ويحتقر الناس، وتجده لا يستشير العقلاء ولا الفضلاء، ويتباهى بالعلم الذي عنده ويجعله وسيلة للممارات والجدل، وإن كان ذا حسب أو نسب تجده يتباهى به ويحتقر الناس لكونه أعلى منهم نسبا. أيضا تجده يتنقص أهل الفضل وأهل العلم من العلماء وطلاب العلم، تجده يتنقصهم تنقصا بطريقة يفهم السائل أنه يعلي من شأنه، يعني وكأنه هو المصيب الفاهم العالم، وهؤلاء العلماء يعني في عمى، لا يفقهون لا يفهمون، ليس عندهم بعد وما إلى ذلك، لذلك يقلل شأنهم في المسائل لا سيما النوازل وما إلى ذلك، وتجده لا يوجد في مجالس أهل العلم، يتكبر، يرى أن نفسه يرى في نفسه أنه يجلس إليه، يجلس عنده لا يجلس عندهم. أيضا تجده إذا أخطأ يصر على خطأه في الغالب، وتجده يتعمد مخالفة الناس لكي يعرف. يأتي لي مسألة معروفة القول الراجح فيها ومشهورة، ويأتي إلى غريب المسائل ويخرجها، يأتي إلى غريب المسائل ويخرجها لكي يعرف. كان السلف يحذرون من تتبع غرائب المسائل، هو أخرجها لكي يعرف، خالف تعرف. أيضا تجده يتصدر في المجالس وإن لم يكن أهلا لذلك، يتصدر في المجالس ويتحدث في كل حديث وفي كل موضوع. ولذا الإنسان إذا عرف من نفسه أنه مصاب بهذا الداء فعليه أن يعجل بعلاجها قبل فوات الأوان، لا يتأخر. يقول ابن حزم كما في رسائله: من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنية، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، فليعلم أنه مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا. يعني هذا دليل أنه ما عرف أنه ما عنده عيب، يعني كله صواب، هذه مصيبة إلى الأبد. وهذا دليل على أنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا. ثم قال بعدها بكلام: فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني انشغالك بعيوب الغير هذا لا يضرك، عيوبهم لا تضرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، كل نفس بما كسبت رهينة. وتكلم رحمه الله في رسائله عن علاج العجب، ذكر رحمه الله ابن حزم: من أعجب بعقله، قال: فإن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تمر بخاطرك، وفي أضاليل الأماني الطائفة بك، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. يعني الإنسان إذا أعجب بعقله يعني فلترد به الذاكرة، أنه كم من فكرة وردت ومرت بخاطره وكانت فكرة سوء، وكم من أشياء خواطر وما إلى ذلك مرت عليه وهي في الحقيقة ليست بصواب، بل لو طبقها لكانت فيها خطر عظيم وفيها شر عظيم. فهنا يعلم أنه ناقص العقل حينئذ كما يقال. ولذا يعني بعض السلف يعني وإن كانوا أهل حفظ وذكاء إلا أنهم لا يظهرون ذلك أمام الناس لكونهم يخشون على أنفسهم العجب. ولذا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لما قيل له: لما لا تقرأ من غير كتاب؟ ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء: لما لا تقرأ من غير كتاب؟ قال: أخاف العجب. يعني ليس من العجز، ليس سبب ذلك العجز، إنما خاف أن يعجب بنفسه لأنه يتحدث من رأسه. وهذا من حرصهم رحمهم الله على الإخلاص وعلى تهذيب النفس، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.